بسم الله الرحمن الرحيم. روائع الفجر الإعلامية تقدم الرابع من مكشع. الرابع من مكشع استمعنا على طيب النوايا وتبادل سما باغ للهدايا طاب مكشا تنبج مر ربيع والفرح عام في كل الزوايا اجتمعنا على طيب النوايا والتبادل الرابع من مكشا شوق البحر يجري على النفس لها تجري هموما ساكنا بالقلب الله على من هو مشابه مسافات عايش نسيمه لا بدا بالغابوبي عايش نسيمه لا بدا بالغابوبي نقضي فرحنا مع نشيد وشيلات بزورك ودفن وسير وحوبي نقضي فرحنا مع نشيد وشيلات ناس تحشمل معازيم في خايع ما داس تهرش الأقدام أهل الكرم والمعرفة والتعاليم مجلاسهم يطرد عن الخاطر أوهام مجلاسهم يطرد عن الخاطر أوهام قزعة تعيد بعض الأمل فكم وكم يروق لي شكل السحاب المقبل إذا ترى قبلة ركامه كالجبل إلى الجنوب ينتهي وينتشي من شمألي كالليل إلا أنه بلا نجوم تصطلي أمامه سدوته تسبقه في مهلي كأنها تنذرنا بالبرد المزلزلي وبابه على الهضاب عائم لم يعتلي والبرق سل سيفه الرابع من مكشا هلا وبسنة وابتل النفوف هلا وبلسنة والوادي جرى لاحب الرقى وزمجر بالرعود والثريا عانقت رمل الثرى والربيع اقبل مع طرب الورود الله اكبر وش تسمع وش ترى ابتسم من فرحته كل الوجود ان صوتها صوت بنتين يتحاكم مخفضات صوتها متصفياتي اشهد ان البر عيوني دواكن والتمشي بالقدام بين النباتي اسكن في البراري بس لكن المشاغل علتي واكبر بلاتي جالس يا صاحبي في البيت راكن اترقى قبل الاجازه يوم تاتي الرابع من مكشر نحمد الله نشكره مكثر عطاياه الجزيله الوعد رحلة قريبة والجميع بكل طاقة استعدوا في ربيع بين الأزهار الخميلة يا مكشة غالي حان باللحظة فراقة بإذن ربي بنعود كل أيام قليلة يا شباب طول متاع وفرحنا حان انطلاق ذكريات الوقت الأول بين الأجواء العليلة الرابع من مكشا اجتمعنا Oh, سلف الجيب يا من السلامة تك سلف الجيب والطرقة طويلة لو مرته طعتك غاية مرامة أسرع من اللي يصوت لا خليلة أسرع من اللي يصوت لا خليلة اجتمعنا روائع الفجر الإعلامية إشراقة إعلامية متميزة الرابع من مكشاف.